والناس في الأسباب طرفان ووسط، فالطرف الأول نفاء لأنسوا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكبروا الحكم وأنكروا حكمة الله تعالى في رفع المسببات بأسبابها. هؤلاء الأشاعرة وكثير من غير من وافقهم قالوا الأسباب ليست مؤثرة ولكنها علامات، مجرد علامات، تضع الورقة في النار تحترق. قالوا إن ليس السبب بالاحتراق النار، لكن فعل احتراقها بالنار على فحصل الاحتراق عند وقوعها بالنار لا بوقوعها في النار. واضح من لازمة رغم الأسباب علامات ليس لها تأثير، فلو وضعت ورقة يحمك الله لو وضعت ورقة في النار احترقت ليش؟ عارفنا بالنار، كل الناس يكونوا بالنار، فنقول لا النار ما احرقتها لكن جعلت علامة على احتراقها. نعم توجد أمس عندهم جادلهم ذاك الوقت. على كل آن هم كابروا الحس كما رددنا عليه، هل هذا معقول؟ اضرب الزجاجة بالحجر تنكسر، بل لا مو اللي كسر الحجر، ليس الحجر لأن الحجر ما يأثر، لكن جعل رميك إياها بالحجر علامة على انكسارها، يعني أنها ستنكسر إلى يلاقيها الحجر. مثل ما أجعل علامة مثلا الإنسان دعوت إلى بيتي فقلت العلامة أن تجد الباب مفتوح، باب فقط علامة، مجرد علامة. الواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور هذا القول فضلا عن أن يقول هو الصحيح، ولذلك التوجه وغير التوجه كلهم يقولون هذا معقول ما معقول. واضح؟ لماذا سلكوا هذا المسلك؟ قالوا لأنك لو قلت إن السبب والفاعل أشركت مع الله، جعلت مع الله شريكا يفعل بالأشياء كما يفعل الخالق، فإن جعلت إذا لهم شبهة، لكنها شبهة باطلة كما سيأتي إن شاء الله في ذكر القول الثالث لبطلان هذه الشبهة. نعم. والطرف الثاني هؤلاء يسمون منكروا العلل والأسباب، يقال لهم منكر العلل والأسباب، يقول ليس للأشياء علل وليس للأشياء أسباب، والله تبارك وتعالى يحكم بالشرع بدون حكمة وبالقدر بدون حكمة. نعم. والطرف الثاني غلاء أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجبا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، فما في تخلف إطلاق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. نعم. هؤلاء ضد الأولين، ضد الأولين تماما، أسد الأسباب، وقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها وبمقتضى الطبيعة، ولا يمكن أن تتخلف المسببات عن الأسباب لأن الأسباب مؤثرة بنفسها، هؤلاء هم الذين يحق أن نقول أنهم إيش؟ أنهم مشركون، لأنهم جعلوا مع الله فاعلا بنفس. ولا شك أن هؤلاء ضالين، لأن كلامهم هذا يخالف قول الله تعالى الله خالق كل شيء، ويخالف الواقع. فكثير من الأسباب تتخلف عنها مسبباتها. وانظر إلى هذه القصة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد قومه أن يحرقوه، فأضرموا نارا عظيمة لا يمكن أن يجمع حولها الإنسان، ورموا إبراهيم كما يقال من منجنيق، يعني عن بعد، لأنهم لا يستطيعون الجنوب حول النار. فما كانوا يريدون؟ أسألكم، يريدون أن نحترق بها، وهذا هو الأصل. لكن خالق النار جل وعلا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وكانت سلاما. تنظر إلى كلام الرب عز وجل كوني بردا وسلاما، لو قال كوني بردا لمات من بردها، لما قال كوني بردا، لكن قال وسلاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.